بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من المصطلحات المشتركة التي تستعمل في كتب الحديث وفي الكتب الفقهية مصطلح الغريب، وقد أشرنا سابقا إلى أن للغريب أكثر من إطلاق. قلنا إذا تذكرون في الفصل الأول أن الغريب هو الخبر الآحاد الذي انفرد بروايته شخص واحد في طبقة من الطبقات. قلنا مثلا المستفيض هو ما كان رواته ثلاثة أو أكثر، العزيز ما كان في رواته اثنين في كل طبقة، الغريب قلنا من فرد بروايته فرد واحد سواء في جميع الطبقات أو في بعضها، سواء في أول السند أو في آخر. هذا الغريب الذي تعرضنا له سابقا حديث غريب، هذا يراد منه ناظر إلى السند، غرابة في السند بهذا المعنى. ذكرنا مثل ما يعبر الترمذي، يقول مثلا حديث صح حسن غريب صحيح غريب. لا، الآن الغريب لفظا بقيد اللفظ، مو غريب فقط، الحديث الغريب لفظا. ما هو؟ هو الحديث الذي يشتمل متنه على لفظ غامض. شنو وجه الغموض؟ إما لفظ بعيد عن الفهم بسبب مثلا بعدنا الآن عن عصر النص، أو بسبب قلة حتى استعماله في ذلك العصر، أو لأنه من لهجة من اللهجات الغير معروفة عند العرب أو غيرها. فالحديث الذي في متنه بعض الألفاظ التي تفهم بصعوبة يسمى غريب لفظا. مثلا المصنف جاب هذا الحديث مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من يعذوني من هؤلاء الضباطرة. شنو يعني ضباطرة؟ الضخام الذين لا غناء عندهم، والواحد ضبطاه. واحد يسمع ضباطرة، نفس الكلمة صوتها غريب، مسمعها غريب. واحد يقول هذا حديث غريب، ليش؟ لاشتماله على هذا اللفظ. الأحاديث الغريبة كثيرة، وطبعا مو هي غريبة، الأكثر أننا نحن غرباء عن اللغة العربية، فلذلك نجهل كثير من استعمالات العرب وكلمات العرب. علماء الحديث والفقهاء عبر التاريخ ألفوا كتبا لرفع هذه الغرابة على الأحاديث. من علماء العامة مثلا ابن الأثير، عنده كتاب النهاية في غريب الحديث. مثلا إبراهيم الحربي عنده كتاب غريب الحديث، كان متقدم على ابن أثير. الزمخشري أيضا على ما يحضرني عنده كتاب أيضا في غريب الحديث. كثير من العلماء كتبوا كتبا هي في شكل معاجم، يأخذون الألفاظ الواردة في الأحاديث والغريبة. مثلا شوف ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، مثلا يجيب حرف الهاء همل النعم، ما المقصود من همل النعم؟ يجيبها في اللغة ويجيب استعمالها في الأحاديث هذه الواردة في حديث الحوض. فالغريب لفظا هو هذا، المراد منه الحديث الذي اشتمل متنه على بعض الألفاظ التي هي في نظرنا غيب. المصطلح الذي بعده مصطلح المصحف والمحرف. هنا وقع كلام كثير، أولا في معنى المحرف، وثانيا في معنى المصحف، وثالثا في الفرق بين المصحف والمحرف. طبعا المصحف اشتق من الصحيفة، يقال هذا مصحف أي وقع خطأ في هذه الصحيفة. المحرف مشتق من الحرف أي وقع خطأ في الحرف، يعني في الكتابة. فعندنا إذن مصحف وعندنا محرف، وعندنا تصحيف وعندنا تحريف. العلماء بعضهم، طبعا خلينا نجيب أمثلة أول شيء، ماذا نقصد بالمصحف وبالمحرف؟ قالوا أول شيء قسم منهم قالوا لا يوجد فرق بين الاصطلاحين، مصحف أو محرف يعني وقوع خطأ سواء في سند الحديث أو في متن الحديث، أي خطأ اشتباه تبديل يقع هذا يعتبر يمكن أن تطلق عليه تصحيف ويمكن أن تطلق عليه تحريف. مثلا افترض الرواية عن بريد العجلي، عن بريد، يجي خطأان يخليها مثلا عن يزيد، يزيد العجلي، مثلا عن حريز، حريز بن عبد الله السجستاني، رواية عن حريز، يجي مكان حريز يحط نقطة تحت الحاشية يصير سو جرير مثلا، وهكذا. فالتحريف والتصحيف هو وقوع تغيير في السند أو في المتن. جاب أمثلة، هو مراجم بمزاحم، وحريز بجرير، وبريد بيزيد، والمتن جاب المثال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. هناك تصحيف لفظ آخر، من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، مو لازم ست، يعني يومين ثلاث، أهم شيء أيام من الشهر. فعلى هذا الرأي لا يوجد فرق بين المصحف والمحرف. البعض قال لا يوجد فرق، ما هو الفرق؟ قال المصحف هو ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط، الكلمة نفسها ما تغير شيء، الاختلاف وين حصل؟ في النقاط، هذا تصحيف. جرير صير حريز، بريد صير يزيد، مزاحم تصير مراجم، هذا تصحيف. والتحريف هو أن يتغير هيئة الكلمة، يعني حرف يتغير مكان حرف. أحسن، لا حتى بالنقطة يتغير المعنى، يتغير نقطة تغير المعنى. مثلا وارد في الحديث أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، جاء هذا الملعون حريز، حريز الراوي السني اللي في صحيح البخاري، حريز، عندنا حريز الشيعي، حريز ابن عبد الله السجستاني، والثاني حريز ابن عثمان الحمصي، قال لا الحديث هو أنت مني بمنزلتي قارون من موسى، مو هارون من موسى، قارون من موسى، هذا تحريف. هذا مثال عن التحريف. مثلا الرواية المعروفة بات علي عليه السلام على فراش رسول الله، الفضيلة المعروفة، حرفوها ماذا أصبحت؟ بال علي على فراش رسول الله والعياذ بالله، هذا التحريف موجود. بات مبيته في ليلة الهجرة، فضيلة المعروفة، غيرها بال، ذكرنا السيد علي الميلاني عنده كتاب يجمع فيه هذه التحريفات، كتاب كامل فطل. على كل حال التحريف هو أن يغير حرف مكان حرف بحيث نفس هيئة الكلمة تتغير، هذا رأي موجود. ولكن التفريق بين التصحيف والتحريف يعني لا دليل عليه، لا الإنسان يعني تتبع التحريف والتصحيف نفس المعنى، تقريبا نفس المعنى، يعني لا يوجد فرق واضح بحيث نقول هذا تصحيف وهذا تحريف. حتى الإنسان لو تتبع كلمات العلماء يجد في مواد يطلقون تصحيف، في مواد أخرى يطلقون تحريف على نفس الشيء. بالنهاية التصحيف والتحريف هو تغيير شيء في الحديث، هذا هو المراد منها. زين، كيف الواحد يعرف وقوع تصحيف أو تحريف في الحديث؟ تارة يعرف هذا الشيء باتباع الكتب والمخطوطات. الإنسان لما يشوف الكتاب واحد يرجع لأكثر من مخطوط ويشوف مثلا الكتب اللي نقلت على هذا الكتاب يتبين. مثلا عندنا راوي اسمه مرار ابن إسماعيل، موجود روى في الكافي، سيد الخوئي قال هذا الراوي عنون له في الكافي بأربع عناوين، تارة يعبر عنه بمرار وتارة بضرار وتارة بمراد. كيف عرفت انت يا سيدنا الخوئي؟ سيد الخوئي تشوف في معجم رجال الحديث دائما في اغلب التراجم عنده بحث اختلاف النسخ واختلاف الكتب، يرجع الى نسخ الكافي يشوف، يقول هذا تارة مو اشخاص مختلفين، لا هذا شخص واحد، لكن هذا تصحيف، انت اكتب مرار وحط نقطة فوقها تصير كأني ضرار. فلذلك مثل السيد السيستاني الله يحفظه نقل عنه أنه يقول من مقدمات الاجتهاد العلم بالمخطوطات. المجتهد يعني ما يفتح الكافي كذا ويقرأ من الكافي بس طبعة مثلا الأعلمي، طبعة بيو، طبعة بيروتية أو عراقية، لا، لازم يرجع للمخطوط يتأكد هذه صحيحة أو لا، هذا المحقق الصحيح، لأنه هذه الطبعات الذين اللي صفوا الطبعات ناس عاديين، ناس عاديين أغلبهم ما لهم علاقة بالعلم، وأغلب الطبعات المنتشرة تجارية. لا، الإنسان المحقق يرجع للمخطوطات يشوف، يرجع إلى النسخ الأصلية أو المصور، بهالطريقة يتبين إذا حصل تحريف أو حصل تصحيف أو حصل سقط مثلا، يتوضح هذا الشيء. يعني المقصد من المخطوطات معرفة التصحيف. إيه طبعا طبعا، حرف واحد يغير لك كل شيء، حرف واحد يغير لك الدنيا كلها، مو حرف واحد، نقطة. الحين مرار بن إسماعيل صار مرار بن إسماعيل ثقة، لما صار مرار بن إسماعيل صار مجهول، صار الحديث ضعيف. شوف كيف يعني قضية شوية يحتاج لها دقة. المصطلح الثالث المؤتلف والمختلف، ما المراد منها؟ قال ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقا. المؤتلف طبعا يطلق هذا الاسم مع بعض، المؤتلف والمختلف. السند اللي هو مؤتلف مختلف يكون في جهة الرسم، يعني خطا الكتابة متوافقة، تأتلف الكتابة هذه مع الثانية. أما نطقا تختلف، مثلا جرير وحويز، جرير ابن عبد الله البجلي، حويز ابن عبد الله السجستاني. شنو فائدة هالبحث؟ لما الإنسان يعرف هذه الأسماء المؤتلفة المختلفة يعرفها، يكون واضح، يعرف أنه مثلا في اثنين واحد من طبقة واحدة، جرير وحويز، ويعرف خصائص كل راوي، من روى عنه ومن هو وعن من يروي، لما يجي يقرأ الكتاب لازم دائما يحط احتمال التصحيف موجود فيشوف هذا الضبط صحيح. لا تنسوا انه في ذاك الوقت كانوا الى اوقات متاخره ما كانوا ينقطوا. تنقيط متى ظهر؟ هو ايام امير المؤمنين عليه السلام وانتشر في الدوله الامويه ما كان في تنقيط، وقسم كبير من اهل الكوفه ما كان ينقط. فانت الان لما تشوف سند وتشوف حريز، واحد لازم يتاكد ضبط هذه الكتابة صحيح. انه حريز، الفرق بين حريز وجرير نقطة، شيل النقطة المزاة حطها تحت الجيم صار جرير. فلما الانسان يعرف الاسماء المؤتلفة المختلفة بامكانه وبمقدوره ان يكتشف وقوع التصحيف او التحريف في السنة. فلذلك شوف مثلا بعض علماء العامة مثل الخطيب البغدادي عنده كتاب بهذا العنوان المؤتلف والمختلف، يجيب أسماء الرواة، أو عنده كتاب آخر عفوا موضح أوهام الجمع والتفريق. أي موضح أوهام الجمع والتفريق هو كلامه على المؤتلف والمختلف، يجيب الرواة الذين خلط الناس بينهم بهذا السبب. كيف أضبط أنا؟ كيف أعرف الفرق؟ هذا هو، ترجع أولا ستعرف أنت الرواة، تعرف أنه من أصحاب الإمام الصادق في جرير وفي حريز، تعرف هذا الشيء، تعرف شخصية كل راوي، تعرف تلاميذ كل راوي. بعدها لما تيجي للسند تشوف يقول لا هذا حريز وهذا مو حريز روى عنه، مو حريز روى عنه، هذا ما يروي عن حزة، يروي عن جرير. إذا هذا مو حريز، الضبط خطأ، النقطة الزائدة، هذا جرير. فالصور فهم كيف؟ هذه تجي مع الوقت. مثلا أنت تعرف إنه هذا ما هو الأسماء اللي قبل الاسم هذا أحسن، اللي قبل بعد، هذه بالتمرين إنسان مع مع كثرة نعم قراءة الروايات والبحث في الأسانيد تصبح عنده ملكة. هذا الشيء يصير يكتشفها بسرعة. شوف انت لما واحد يرجع يشوف معجم رجال الحديث، شوف السيد الخوي كيف قوة الاستقراء واتباع الأسماء في الكتب وفي المخطوطات على اختلافها، الواو يناقش فيها هل هذه فلان وفلان أو فلان عن فلان، شوف بحوث كبيرة. فهذه كلها تجي بالدربة بالاستعمال الكثير للرواية. على كل حال طبعا مثل ما قلنا المؤتلف والمختلف له علاقة كبيرة بما سبق، بحث التصحيف والتحريف. المصطلح الرابع هو المشتبه المقلوب. شنو هذا؟ طبعا هذا استعماله أكثر شيء عند العامة. قال هو اسم للسند الذي يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط. الخط ما في مشكلة، التنقيط ما في مشكلة، وين المشكلة؟ في الذهن. مثل ماذا؟ مثل عندنا راوي أحمد بن محمد ابن يحيى العطار، هذا راوي معروف. وعندنا راوي مثلا هذا واحد يقول أحمد محمد عن محمد، شوية يقلبها يصير محمد بن أحمد بن يحيى، تغير هذا راوي ثاني، اسم راوي ثاني، إذا اشتبه عليه الأمر وغير يصير كأنه خلق لنا راوي ثاني، خلط بين اسم الأب والابن. هذه كثيرة موجودة، هذه كثيرة. بعض الرواة خطأ إما نسبوا لآباء لأجدادهم أو نسبوا إلى أفراد آخرين من باب الخلط، هذه أيضا نفس الشيء يكتشفها الإنسان الذي عنده دربة. طبعا هذه أكثر شيء ما يقع الخلط في الـ. أنا أعطيك مثال بسيط. شوف مثلا ارجع إلى كتاب النكاح الجزء الأول مستند العروة الوثقة تقرير السيد الخوئي. مثلا المقرر تعرض الرواية، الرواية هي عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، الإمام الباقر، عن جابر. جابر من؟ بن عبد الله الأنصار. الرواية ناقشها السيد الخوئي أنها ضعيفة ولا يمكن تصديقها، قضية كشف الوجه كان على حق التقدير. بعدها قال هي ضعيفة، المقرر طبعا استبعد من هذا الاشتباه من السيد الخوئي، قال هذه الرواية ضعيفة لأنه فيها عمرو بن شمر، وقد نص النجاشي على أن عمرو بن شمر قد زاد في روايات جابر بن عبد الله الأنصار. طبعا هو ما قال الأنصار، قال جابر بن عبد الله. لما ترجع الكلام النجاشي، النجاشي ما قال هالكلام، النجاشي قال أن عمرو بن شمر أضاف أحاديث لمن؟ لجابر بن يزيد الجعفي، اللي هو جابر بن يزيد بن عبد الله الجعفي. شاف جابر بن يزيد بن عبد الله، ولأنه رواية عن جابر بن عبد الله حصل قلب في الذهن، فما كان ما يكتب جابر بن يزيد الجعفي كتب جابر بن عبد الله. هو جابر بن يزيد بن عبد الله عنده جده الأول والثاني عبد الله، هو مباشرة انتقل إلى جابر بن عبد الله. هذا دل، شوف ارجع له، موجود إلى الآن خطأ مثبت في مستند العروة الوثقى. حتى قبل تقريبا سنتين أحد الخطباء نقل نفس القضية، قلت لا النجاشي ما قال الكلام. أنا بعدين رجعت شفت لا فعلا يعني الخطأ من المقرر. فالإنسان قد يرتكز في ذهنه شيء ثم يكتب بسرعة فيحصل هذا الخطأ. زين. المصطلح الخامس المتفق المفترق، هو مجموعهما يعني المتفق والمفترق، اسم لسند اتفقت أسماء رواته واسماء آبائهم فصاعدا واختلف أشخاصهم، فالاتفاق بالنظر إلى الأسماء والافتراق بالنظر إلى الأشخاص، اللي احنا نسميها الحين المشترك، وبيأتي الظاهر الكلام عليه لاحقا. شنو المشترك؟ يعني يكون اسم شخص واسم أب، اسم شخص واسم أب يشترك بين مجموعة من الأشخاص. مثلا الخليل بن أحمد قال هو لستة أشخاص، هنجيب أسماء أوضح. يعني مثلا محمد بن أحمد لعله اسم لسبعة، عندك محمد، عفوا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن خالد البلقي. لما تيجي للسند ايش يكتبه؟ أحمد بن محمد. روح دور. هذا متفق في الاسم الأول واسم الأب، لكن الشخص يختلف. كيف تعرف الشخص؟ الشيخ المامقاني يقول فقاهة الفقيه تظهر في كيفية تمييزه للأسماء المشتركة. على سبيل المثال من الرواية نفسها؟ لا، من القرآن الخارجي. أبو بصير، دائما تسمع الخطباء أبو بصير، أبو بصير. كم شخص يوجد اسمه أبو بصير؟ كنيته أبو بصير كم؟ المعروفين أربعة، اللي هم من طبقة واحدة ثلاث، اللي هم أصحاب الصادق ثلاث، الشيخ المحقق التستري عنده كتاب كامل في معرفة من هو أبو بصير، يقول عندنا 12 راوي كنيته أبو بصير. شوف على المنبر لا أبو بصير أبو بصير أبو بصير أبو بصير، لو في أبو بصير ثقات وفي أبو بصير ليسوا بثقات، لكن هذه في الاختلاف اتفاق في الكنية. لا، المتفق والمفترق، الاتفاق يكون في أسماء الرواة وأسماء الآباء فصاعدا والأجداد، والاختلاف يكون في ماذا؟ في الأشخاص. زين، كيف الفقيه يعرف يميز بين أحمد بن محمد هذا وأحمد بن محمد هذا؟ بالطبقة، أول شيء بالطبقة، بالراوي عنه والمروي عنه، وثانيا ربما بنوع الرواية، ثالثا بالقرائن الأخرى، وهكذا. شوف بحث كامل هذا في تمييز المشتركات، عندنا كتاب كامل ألفه المحقق الكاظمي، هذا الكتاب هو فقط عمله تمييز المشتركات، وطار معجم رجال الحديث طبعا حل المشكلة هذه. معجم رجال الحديث لما يجيب لك اسم يجيب لك روايات وين، ويعطيك كل راوي من روى عنه ومن وعن من روى، حيث يريح. المصطلح السادس والأخير اليوم هو العالي سندا ويقابله الناس. العالي في لغة أهل الحديث أو العلو المراد منه السند الذي عدد وسائطه قليلا، كلما قل السند ازداد علوا، يقال سند عالي، يعني الواسطة بين صاحب الحديث وبين الإمام قليلا. أجيبك مثال، شوف الكافي، تارة تشوف الواسطة مثلا بين الشيخ الكونين وبين الإمام الصادق 5 وساط، وتارة تشوف بينه وبين الإمام الصادق 3 وساط. هذا اللي ب3 وساط يقال أنه عالي سندا. شوف مثلا بعض الكتب ألفت لهذا الشيء، مثل ماذا؟ مثل كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد يعني قلة الوساط، قرب الإسناد هو علو الإسناد. فعندما يعبر بالحديث أنه عالي، أو يعبر تعبير عند الإيرانيين بالخصوص أعلائي، المراد أنه عدد الوسائط قليل. شنو يعني عدد الوسائط قليل؟ يعني الفاصلة الزمنية بين الراوي والإمام أقل من غيره، لذلك يقال حديث عالي. وطبعا المحدثين دائما كانوا يبحثون عن هذا، يبحثون عن الحديث العالي. ليش؟ من باب التبرك، واحد يقول بيني وبين الإمام واسطين بس، بيني وبين الإمام مثلا 3 وساط بس، لأن موجود كتاب مطبوع في السوق اسمه ثلاثيات الكليني، يعني الأحاديث التي رواها الكليني ب3 وساط فقط عن الأئمة. هذا العالي. فائدة العالي، الحديث كلما كان أعلى نسبة الاشتباه أقل، نسبة التصحيف التحريف الخطأ أقل. فرق أني أنا أسمع القصة منك مباشرة، أو أسمعها عن 2-3 ينقلونها عني، مثلا 20 نفر، أكيد بكل ما أنا أسمعها منك بكون سمعي دقيق. لما واحد يسمعها منك وينقلها لي أكيد بيغير بيبدل بيضيف بينقص نسبة الإدراج عليه. وهكذا إذا سمعها واحد، أنت تشوف مثلا الحين في هالزمن ما تحصل الشائعات اللي افترض واحد ماشي في الشارع وجات سيارة شوية دقته، واحد ثاني قال اليوم سويت حادث بسيط ضربتني سيارة، حادث دقتني سيارة قليل، ذاك بيروح ينقل المعلومة يقول فلان صابوا حادث وضربته سيارة. لا، اللي بعده يقول والله ذاك ضربته سيارة وطاح في الأرض 2 متر على ورد، ذاك يقول طاح وجات الإسعاف، وهكذا كل واحد يستنتج من نفسه ويزيد. أما لما تسمع الشيء مباشرة من صاحب الشأن أو بوسائط أقل أحسنت، بيكون أدق. وهكذا، فلذلك كان العلماء يطلبون الإسناد العالي. وطبعا بعض الأحيان واحد يسأل، من جملة الأمور التي قد يعني يدافع بها عن بعض الأقدمين الذين رووا عن بعض الضعفاء هو هذا، مثل الشيخ الطوسي مثلا يقول عندي طرق أخرى لهذا الحديث. زين ليش جعلت ذكرت هذا الحديث هذا السند، والحال أنه عندك أسانيد أخرى وأنت تدعي أنها صحيحة، وذكرت هذا السند اللي فيه راوي أنت ضعفته، لماذا؟ لهذا القبيل، للعلو، لعل هذا السند أخصر من غيره وأعلى من غيره. فالسند اللي عدد الوسائط أقل بين الراوي وبين الإمام يقال هذا سند عالي، والسند الذي يكون أكثر وسائط يقول يقال هذا سند نازل. كلها يؤخذ فيها بس من باب التبرك إنه لا متبرك. قلنا انه كل ما كانت الوسائط اقل نسبه الخطا اقل، نسبه الاشتباه اقل، نسبه الزياده النقيصه الفهم اقل، كل هذه الامور اقل. مثل ما قلنا عندنا الف كتاب قرب الاسناد الحميري، طبعا مطبوع الحين قرب الاسناد كتاب واحد واكثر من كتاب، عنده قرب الاسناد الكاظم، قرب الاسناد الصادق، جاب الاحاديث التي عنده والتي وصائتها قليلة جدا بينه وبين الأئمة عليهم السلام. صاحب الكتاب جاب مثال، نقرأ هذا الحديث تبركا. قول الحميري: حدثنا محمد بن عيسى عن عبيد بن يقطين عن نبات بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام. بينه وبين الإمام كم؟ ثلاث وصائت. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وكل به ملكا فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر. في هذا الحديث فقط بين الحميري وبين الإمام ثلاث وصائط، فهذا يقال حديث عالي، أو مثل ما يعبر في الحوزة بالذات الحوزة الفارسية أعلام. هم موجود حتى في بعض التقريرات الفقهية، حديث صحيح أعلى، أعلى هو المراد منه العاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.